يحسب كل له وجه قل بأنه قال الزكاة له وجه قياسا على أمثلة الزكاة وقل بأنه هو بيت المال لأنه من مال المسلمين ويصف مصالح المسلمين وليس من مال المسلمين ويصف مصالح المسلمين كما صفوا قنائمهم وفيئهم الذي يخدمهم في مصالح المسلمين وهذا أشبه وأشبه بالغنائم والفيء منه بالزكاة نعم كل شيء عام البترول ما هو داخل فيه شيء نعم البترول ما هو داخل فيه لا هذا لا هو بس أنا بات نبات الأرض نبات الأرض مركز والمركز في بطن الأرض ملعون فيها نعم جعله غير يعني جعله الإنسان نعم وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك وذلك بالثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبدرها ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك وذلك للثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ويتولى الله سقيها من عنده تولى حرثها الأول هذا الأخير ويتولى الله قبل تولى الله وذلك بالثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبدرها. إذا وسقيها عنه؟ إينا. لعنه؟ وسقيها؟ نعم؟ يعني قد تولى سقيها دور أو دورين إن قليل أو ما يغيرها قد تشرب عروقها من أول ما تولى. نعم؟ نعم؟ أو يعني تصريف ما يكون تصريف الماء إليها. نعم؟ يكون باب تصريده المطر هو نفسه ما يتولى سقيها ولا تصريفه قد يكفيها دور او دورين والابره مثل شيء يسير ما يؤثر العشر مثلا الشيء اللي طلبه شيء يسير ما يؤثر العشر نعم الذي يتولى وذلك بالثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر وجولاب أفضل سقيها أجابة الأولى حرثها وسقيها محتوى نشقها مختلف لعل شقها لعل محتوى اقرب واوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفه والدواري والنواضح وغيرها واوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال بالضرب بالأرض تارة وبالإدارة تارة وبالتربص تارة ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار وأيضا فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة كان واجبها أكثر من واجب التجارة وظهور النمو فيما يسقى للسماء والأنهار أكثر مما يسقى للدوالي والنواضح وظهوره فيما وجد محصلا مجموعا كالكنز أكثر وأظهر من الجميع ماذا كله من لطف الله تمام إلى التجارة يعتريها أسائر ويعتريها الإخفاق في بعض الأحيان وقد يتأخر نمورها هي على الله فيها ربع

في خلاف أهل العلم الأقرب أنه يضم لأنه هو شيء واحد ولأنه ما أثنى مشكلة هو مشكلة هو شيء واحد. فإذا كان عنده نصف ذهب نصف نصاف الذهب ونصف نصاف الفضة ثم أحدهما الآخر على أرضه ولا الشهوة. نعم إذا كان مؤلف إذا كانت مؤلفة قلوبهم نعم بدأ شره أو الإسلام والضرائب كانوا أفضل أو بدأ شره أو المصالح أخرى عند المسلمين. نعم في سبيل الله ما تشمل أكثر من مسألة الجهاد في سبيل الله الجمهور على هذا يقول عند أهل العلم كإيماء مثل الجهاد فقط. نعم وفي قول آخر أنه يشمل المساجد والمدارس بعض المتأخرين. نعم هناك مسألة يعني تحصرها في مسألة الجهاد في سبيل الله الغازي في سبيل الله الوصيات في الغزاة في سبيل الله. من هذا ومن هذا يقوم أحده وقبله من هذا ومن هنا. نعم العمل تقوم مقام الذهب تجد فيها الزكاة ثم يعليها الدراهم وإن بقيها والأظهر أنه قيمة إذا كانت عادل لصار الذهب والفضة وجب الزكاة إنه يساوي مثلا 20 مثقال من العمل وجبت له الزكاة أو أكثر من ذلك وهكذا لو يساوي 140 مثقال من الفضة يعني 56 فضة وجبت له الزكاة وما زاد الله لكن هذا أقل مثقال أقل من مثقال 56 140 مثقال من الفضة ومن الذهب 11 جنيه ثلاثة تسعينيه يعني 20 مثقال لا جنيه ولا تسعينيه جنيه سعودي أتمنى. نعم ومن 40 مثقال من الذهب مقدار 56 ريال ثم يقابلها من السلع معدل السيارة ثم يقابلها من العمل. نعم كل واحد ولو غني في بلده. نعم مثلا من السبيل انقطع السفر يعطى ما يصير في بلده ولو كان في بلاد غنية. نعم فصل وكان من نبي صلى الله عليه وسلم لا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة يا الله اللهم صل اللهم صل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان من أبي صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله من أهل الزكاة أين من قال الطبيب إن سأله أحد من أهل الزكاة ومن أهلها أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم هذا ثابت جاء رجلين فكلام الزكاة فرأهما جيدين قال إذنكما أعطيتهما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب يبين إذا تستطيع يبين أنت يقيد فتلف إلى الفقراء إذا بيّن له وأخبر أنه فقير وأنه حاج نقر قول قوله إلا إذا علم أن له مال وأنه غني لا يرضى. الناس أحوال ثلاثة معروف أن فقير يعطى معروف أنه غني لا يرضى يستبث مجهول يسأل إذا قال إنه من أهل الزكاة يعطى وإن قال لا ليس من أهلها لم يعطى. فإذا عرفت أنه من أهلها هذه الفقرة وحاجة فلا حاجة إلى أن تحضره من الزكاة إيه ولا حاجة إلى أن تقول هذا من الزكاة. نعم اي نعم اللي عنده ما يقوم حاله مراتب المراتب ولا كسب تجارة ولا وقف عليه ولا وقف يعرف صاحب الزكاة ان راتبه يكفيه او كسبه يكفيه نعم هذه ما لا عمد في كسب الزكاة من جهة نظر من جهة منها من المسألة لا هي الزكاة نعم الله المتعاطى مثل بطال المرقوب مثل بطال المرقوب مثل بطال الزواج يعني هم الحاجات اليوم الأساسية وكان يأخذها من أهلها ويضعها في حقها وكان من أبي تفيق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال وما فضل عنهم منها حملت إليه فرقها هو صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يبث سعاته إلى البوادي ولهذا كان يبث سعاته في القرآن من أقاضي وعاد من راعي ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثه من القرى بل أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويعطيها فقراءهم ولم يأمره بحملها إليه ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار وكان يبعث الخالص فيخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم وينظر كم يبيع منه وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره وكان يأمر الخالص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخلصه عليهم بما يرى النخيل من النوائب وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تكل الثمار وتفرم وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا ويضمنوا قدر الزكاة ولذلك كان يبعث خالصا إلى من ساقاه من أهل خيبر إلى من ساقاه من أهل خيبر وزاراه فيخلص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرا وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة فأرادوا أن يرشوه قال عبد الله رضي الله عنه تطعمين السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا آذن عليكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل وكان هذا ليس من جهة الزكاة هذا من جهة أنهم عمال في النصف يقص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثمار حتى يؤدي لهم النصف ويتصرفوا بثمار فإذا خلصوا عليهم 20,000 أدوا 10 إلى النبي صلى الله عليه وسلم من التمر أو الجاوي أو الزبيب والدار يتصرفون فيه فلا وكان الثمار سواء الثمار وفلسك عليهم ثم يؤدي بعد الصلاه نصيب النبي عليه الصلاه والسلام وزرع اعتقد انه يزرع على ابوه نعم اراده نعم ترك الثلث عند الفرق يا بدنا يمين الثلث والربع كما قال الثلث والربع لما يقدمه الثمار سقوط نمر ما يطال الفقراء وما يؤكل وقتا بطل الواجب صلاتها تمرا إلا إلى صلاة نصحها ذلك الواجب صلاتها من نفسها ما تعطين نفس المال ففي أكثر نصحها ذلك يعني بين الفقراء حب إليه يقوم أو الثمار في عكس لم يستفيد لا شيء فأخرجها زكاتها نقود او اشبه ذلك نعم هي كما يحيي مثل الايتام مثل هو تريم حاجات هذا الصواب في الخلافات هذا الصواب ما اذا كانوا مكلفين مرتبين فانه يطول ما بينهم لو احب ان يصوت على وليهم فان يكون شارب بستان او يتعاطى اشياء وينصف فيها مبلغ هل افضل ان يجيب لهم اشياء عينيه ويقدمها لهم لانه لا يستطيع يصوت فيها ليصوت عليه اذا كان الولي من اهل الدخان او ينفق هذه الاموال ولو سلمهم مالا نقدا يتصرف فيه ولكنه لو اعطاهم اشياء عينيه يعجز عن التصرف ما يقدر مصلحه لا اذا لا مصلحه لا هذا الصواب مصلحه ان يعطيهم حبوب او ملابس لا لا او تمر بارك الله حديث سهل من قبيل الحسن في شرط الثلث والربع لا ولم يكن من هذه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضراوات ولا المباطح والمقافي مقافي أو المقافي مقافي إلى بالتاء مقافي مثل ما يتعلق بالقواعد ولا المباطح والمقافي والفوافي التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس ما كان من سنة الزكاة من الخيل الجغال الحمير العبيد ليس من الزكاة الجشع العبد الفاصل والعبد الصدق لما فيها الجغال الحمير قال لك فيها الزكاة جامعة قوله تعالى هو يعمل فقالوا صغيرة هو يعمل فقالوا صغيرة لكن لو كانت التجارة وجدت هذا كان التجارة لأن عند عديد التجارة أو خيل التجارة أو دخان أو حبيب التجارة هي ذكرها التجارة إن ذكرت النقد نعم فصل واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في الأسل روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني مشعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبه فحماله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك فكتب عمر رضي الله عنه أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه وإلا فإنما ويباع بوعيد يأكله من يشاء وفي رواية في هذا الحديث من كل عشر قرب قربة أخرجه أبو داود وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال وسنده حسن وقبله قواه أبو داود في الزكاة باب زكاة العسل والنسائي في الزكاة باب زكاة النحل وسنده حسن يعني مروي عن عمر صاحب العسل حمله النبي صلى الله عليه وسلم الوادية والأصل ليس في الزكاة ليس في العسل زكاة إنما الأصل لكن سبق مع ولي الأمر مروى هذا لأنه يعني يحمي له الأرض ويحمي له وادية وكعبة ويؤدي لك هذا في الأصل ليس فيه إلا في ذلك مهم إذا تم لما مضى على الناس يحمي على الناس الله لما مضى محل يعني روضة أو روضة أو محل إنه

وقال البخاري هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقال النسائي صدقة ليس بشيء وهذا حديث منكر. وأما حديث أبي وقال النسائي صدقة ليس بشيء صدقة ليس بشيء وهذا حديث منكر. وأما حديث أبي سيارة المتعيفة ومن رواية سليمان بن موسى قال البخاري سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عبد بن شعيب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر ففيه أسامة بن زيد ابن أسلم يرويه عن عمرو وهو ضعيف عندهم. قال ابن معين بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء. قال الترمذي عبد الرحمن وأسامة وعبد الله فقال الترمذي ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة. وأما حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن محرر راويه عن الزهري. قال البخاري في حديثه هذا عبد الله بن محرر متروك الحديث وليس في زكاة العسل شيء يصح. فأما حديث الشافعي رحمه الله فقال البيهقي رواه الصلت بن محمد عن انس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن هو ابن ابي ذباب عن منير بن عبد الله عن ابيه عن سعد بن ابي ذباب وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن ابي ذباب. قال البخاري عبد الله والد منير عن سعد بن ابي ذباب لم يصح حديثه. قال علي بن مديني منير هذا لا نعرفه الا في هذا الحديث كذا قال لي. قال الشافعي وسعد بن ابي ذباب يحكي ما يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يامره باخذ الصدقه من العسل وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله. قال الشافعي واختياري أن لا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست ثابتة فيه فكأنه عفو. وقد روى يحيى بن آدم حدثنا حسين بن زيد عن جابر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ليس في العسل زكاة. قال يحيى وسئل حسن بن صالح عن العسل فلم ير فيه شيئا وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئا. قال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا إبراهيم بن ميسرة الطاووس عن معاذ بن جبل أنه أتي بوقص البقر والعسل فقال معاذ كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. فقال الشافعي واخبرنا مالك عن عبد الله بن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال الشافعي واخوانا مالك عن عبد الله بن ابي بكر قال جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وابننا ألا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وقال الشافعي وأخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وابننا ألا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وذاب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة.

انه يدفع الكريمه الافضل لصاحب المال. حديث من انفق الكريمه يقول لك فصل. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق ان يشتري صدقته وكان يبيح للغني. ولم يكن من هديه اخذ كرائم الاموال بالزكاه بل وسط المال, ولهذا نهى معاذا عن ذلك. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسام, وسط وغني كريم. الزكاه تؤخذ من الوسط, تؤخذ الابل والغنم والابل والبقر, فلا يؤخذ اعلاها ولا ادناها ولا يؤخذ من وسطها مواساه, الا اذا طابت نفس صاحب المال بالكريمه وقد قدمها للزكاه ما يشوفه على الله تقبل منه. نعم. والافضل شيء والأفضل للمصدق نفسه أن يأخذ الكريمة, أنه يدفع الكريمة الأفضل لصاحب المال. حديث من أنفق الكريمة يقول. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق أن يشتري صدقته, وكان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير. وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على بريرة, وقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. وكان وهذا من سماحة الشريعة كمالها, فإن المؤمن أدى صدقته, فإذا دعاه الفقير إلى وليمة فلا مانع أن يأكل وإن كان ذلك المال مقدم من الزكاة. أعطى البقير كم ودعه البقير إلى وليمة قهوة ودخل عليه وواضع وقدم له من تمره يأكل ولا يطمحن له. ولهذه الحديث أبي سعيد أن الصلاة تحل الغني الذي خلفه ذكر منهم أو من صدق عليه كيف أهدى منها لغني. أعطى هدية البقير لغني أقولها لأنها بلغت محلها, وهكذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم وذبح لك عند أم عطية لأنها بلغت محلها. نعم. أم عطية حرام؟ فيه. لا لا يكمل حرام, لا لا يكمل حرام. تقدير ما يجعله حلال حلالا, اما هذا بلغ صار ماله بعد صار صدقه ماله ذبح مال اليهود يا شيخ. هذا الذبح على حاله اينما كان. طب ومال اليهود يا شيخ خاطبك الله, ما هم اكلت الربا اليهود؟ ما تعلم انت, لا تعلم. نعم. اذا قدموا لك شيء من الربا لا, اما اذا كنت لا تعلم لا. واكل اليهود اشترى منهم النبي ورهنهم درع من حديد واكل الشيء المسموم, لكن بس لا تعلم. نعم. علمت المحرم لا, هذا أصلهم يا شيخ. لا لا ولو نص ما ينفع, وأكلهم الربا وقد نهوا عنه هذا ما ينفع لا بد, لكن هذا يدل على أن الماء المستويث المستبث والمختلف لا حرج. أما عند مال أما المعروف العين هو اللي صار عنه المال المستبث لا, أما إذا علمت أن هذا هو الحرام لا تأكل. نعم بارك الله فيك. نعم. نعم. نعم. نعم. إذا تيسر من تيسر ضوء عصا, لكن إذا كان تضمن هل أخيك أو إحنا لا, إذا كان إذا كان من دون إطار سبع مسجد لا. أما إذا علمت أن هذا هو المال المحرم فلا, فلا. إذا علمت أن هذا مسروق مهروب جبا أي جبا فلا. إذا كان ماله كله من البنك ما له مال دخل إلا الحرام أما إذا كان له دخل آخر قد يكون من الماء الدخل الآخر مثل طعام اليهود والنصارى وأكثر, قد يكون له دخل الآخر ما يدخل عليه. إذا كان أنت دخلك من الربا فقط فما لك معروف حرمة, أما إذا كان يأتي الربا ولها أمال أخرى بيع وشراء لها أسباب أخرى في مثل. نعم. نعم يا أصل حل الطعام ومصواته عليك أن تنكر عليه وتعلمه وجهه الخير وتنصحه مطعاته أنا خلاص الكلام نعم. وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة كما جهز جيشا فنفذت الإبل فأمر عبد الله بن عمر أن يأخذ من قلائص الصدقة وكان يسم إبل الصدقة بيده وكان يسمها في آذانها وكان إذا أراه أمر لأن الإبل به من الوجه يمسك الوجه ممنوع لا يسم الوجه ولا يضل في الوجه لكن إذا وسمها في أذنها فلا لأن الأذن من الرأس كما أمر وهكذا صحة العلم والرقبة والكفد والذراع هذا وكان إذا أراه أمر استسلف الصدقة من أربابها كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين استسلف استخدمها قال بل هو يقدمها عامين وأكثر أو عامين أكثر شيء عندك وأكثر لا أسأل سؤال في خلاف العلم ولكن الأدلة تدل على لا مانع إذا جاز العمان جاز غيره ومن اتفق على الوالد كان في الأصل الجواز تقديم الزكاة المصلحة لكن أحسن الله لو قدم زكاة ماله سنتين مثلا ثم عرض العارض والسنة الآتية ما كان عليها ما تجب عليه صدقة تطوع وإلا ما يعني يطالب بها ما يطالب ولا بلغت محلها وصدقة تطوع لا أدوها ذكي زيادة ذكي زيادة فصل في يده صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر من عند مئة ألف زكاة قدم زكاة سنتين ثم زاد المال صار مئتي ألف يأتي مئة يفرض الله عليه الزكاة بلغت محلها لها أجرها هذا يعود عليه تكتف من قلائص الصدقة يعني قدمها للجيش يعني لما نفذت الإبل تكتف من قلائص الصدقة يعني إدارة يعني كان على قلائص أو المسلم من نظر من يستشدد يوفي من الصدقة يوفي من قليل من الصدقة يعني يأخذ من إبل الصدقة يأخذ منكم من غير الآخر مثلا نظرة معينة بحاجة ثم إذا جاء الصدقة أباع وأرضى بسم الله الرحمن الرحيم إذا وصلت الإمام وصلت محيا بلغت محيا والمعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء ذكره أبو داود وفي الصحيحين أن معاوية رضي الله عنه هو الذي قوم ذلك وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا فمنها حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صهيب. نعم.

وكان الصحابة يفعلونها قبل العيد يوم أو يومين، يعني يوم 28 23 أو 30 من ثم الشهر توشيعة للناس. فإن صلى العيد ولا نفذ أدها قضاء وفاته فضل أدائها قبل العيد، لكن يؤديها كما تقضى الصلاة، يؤديها فلان فرض عليه يؤديها. نعم يؤديها متى ذكر، ذكر جاهل أو ناس يؤديها متى علم متى ذكر. نعم نعم يؤديها. نعم. ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم، وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين. فصل. وكان من أبيه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، فلحد قولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة. هذا ما نحن نعلم الصائم انه يفطر مثل المساكين هي مواساه الفقراء والمحاضرين، فالواجب ان يتحرى بها من الحاجه ذلك اليوم ليله الفطر او صباح الفطر قبل الصلاه او قبل يوم او يومين، حتى يواسيهم حتى يسد حاجتهم مع الناس في ايام العيد. نعم. لكن مثل المحتاجين انواع، المستجيب المحتاج والمؤلف المحتاج وأشبهه يدخل في قومة المساكين، لكن ما يعطاها غير الله المساكين المؤلف غير المحتاج الغني لأنه ليس من المساكين. نعم. صواب أنه لا تفرج منها طعام دون أهل العلم خلافا للأحناف، ربنا يفرد طعاما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفردونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، ولأن الرسول يسد حاجة الفقراء وأن يتمتعوا بها في أيام العيد، إذا أفردت سقوطا فقد تصرف في غير حاجتهم، قد تبقى المسكنة والحاجة لأنه صرف النقود في أشياء أخرى. لا تعطي إذا كان محتاج، لا يعطى، لا يعطى إلا محتاج الفقراء معروفين ما عندهم أسباب بينه، أو لهم رواتب ضعيفة ما تقوم بحالهم، أو السائلون يسألون لجعل فقرهم يعطى. هذا الله فقد يعطى لأنه مخلص إلى سنة كاملة هذه أداة إليه إلى سنة. نعم. نعم. السنة هي مقرة في البلد، السنة خارجها في بلد طائب مهما إذا عجز عن الفقراء في البلد اللي حولها الأقرب فالأقرب، لأنه ما سافر الله في بلد الفقراء. نعم. نعم. أكثر حتى يجزع بالسلاسل الواجب انه يبدا بالثلاث قبل بعد ليس سهل، لكن لو انه سبع ثلاث يوم والتسع والعشرين يوم ولا حصل احد ينقلها مع قدره، اذا عجز ولو ما تبي فاتقوا الله ما استطعت، لكن اذا قدر ينقلها بالحال بالسياره او على راسه او بالحال الى قريه اللي حوله وجب عليه. نعم. لا يدعو الفقر ما يفعل. نعم يفعل ما دام يعرف حالهم يفعل. نعم. يقول في الأحد القولين عندنا هذا نعم. يقول هذا حل لي في زكاة الناس يقول هنا يكون في الفقراء ولا بلق من البلاد نعم بالآخر الزمان يدر لي صدقة لهنا الناس أو لي وجدته قرب الساعة أيه الصحيح ويخرج صدق قبل أن يخرج الإنسان صدقته إذا فطنة فلا يجب أن يقبله اللهم استعان يشهد ومع ذلك يمكن ايش ايش ايش تغيرين محمديان ومع ذلك مجتهدان كيف يخرج الشافعي ويجتهد كثير نعم هذا مرة وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. هذا قول يقول بعض ليس بصحيح حتى زكاة النقود ومثل نوع من الصدقات الفقراء مو معناها تقسم بينهم معناها أنهم مصرف إذا أعطى واحدا منهم صح لهذا قال النبي قميص هاقص أقم أنتم هكذا زكاة وأمني فلان فنور لك بها كان الفقراء يطول على اهل الصلاه والسلام الزكاه ولا يقول لهم اعطوا الباقين يلتمسوا الاقسام الاخرى فاذا اعطى من المستفيد اعطى المؤلف اعطى المكاتب اعطى الفقير بلغت وقلت بتقسيمها ليس بشيء نعم لا يكون لها فضل زكاه الوطن يكون لها فضل صدقه اخرى لا تفضل زكاه الوطن نعم اطلاق الآية أن الصدقات للفقراء ظن أن من الفقراء أنه توزع بينهم لكن كل ما النبي صلى الله عليه وسلم تفسر ذلك نعم يعطى ما في الشك الله جعل صوفا نعم إذا منها وغيرها لأنه فقير في الحال فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخر بما يأخذه وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة وكان إذا عرض له كان أجود الخير هديه المرسلة والقائل عليه الصلاة والسلام لما مر مرا على أحد معه أبو ذر قال ما يسره أن يوزر عليهم ذهبا تمر عليه ثلاثة أيام عندي منه دينار إلا دينار أصله لديك ولكن يقول بعباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا اللهم صل وسلم وقال الأكثرون ما هذا هو الأقل من القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلا من أنفق نعم وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببير جابر وتارة كان يقترض الشيء فيعد أكثر منه وأفضل وأكبر ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه ويقبل الهدية ويكافي عليها بأكثر منها أو بأضعافها تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله. فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خالطه وصحبه ورأى هدية لا يملك نفسه من السماحة والنداء، وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف. نعم. نعم. إن خيار الناس أحسنهم القضاء، ولم نعلم إن خيار الناس فلا أكثرت مئة وأعطيت مئة وعشرة من دون شرط فلا بأس. نعم. النبي اشترط 30 صاع وأعطى 60 43 صاع وأعطى 80. إن خيار الناس أحسنهم القضاء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عديدا في شرح الصدر، وانضاف ذلك إلى ما قصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم الله. نعم. كان من يقبل هدية ويثيب عليها. نعم. قلنا عليه. هكذا قال. يقول علق قلبه. هو مسلم. هذا العلم اللي عنده حلو بعد. على غسله الله. نعم. قال مرتبا بشرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون شراه من صاحبه. قال الله تعالى: افمن شرح الله صدره للاسلام فهما لا يرهم من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله ويهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من اعظم اسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من اعظم اسباب زيغ القلب وانحراجه. ومنها النور الذي يطيه الله في قلب العبد، وهو نور الايمان، فانه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق السجن وأصحابه. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الجنابة إلى دار القلوب، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. وهذا يبين لنا ان العبد في اشد الحاجه الى ان يشرح الله صدره للاسلام حتى يطمئن وحتى ينقاد الرائع طيبه ونفس مؤمنه وراغبه. ولهذا قال الله جل وعلا: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك واستفهام معنى التقليد لقد شرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك. الله قد شرح صدره عليه الصلاه والسلام لدينه وحببه اليه وهكذا شرح صدور اصحابه ذلك وحبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم فهو قابقا في الهدى تبعا لنبيهم عليه الصلاه والسلام. فاعظم اسباب شرح الصدر توحيد الله والاخلاص له والتبصر في ذلك وقبول ذلك على محبه وعلى رضا واقتناع. ثم يزيد ذلك تمام العلم وكمال العلم باسماء الله وصفاته وما اعد لاوليائه. وهذا هو النور الذي اذا دخل في القلب فتح مستقر. ومن اثار ذلك الانابه الى دار الخلود، الانابه الى الله، الاستعداد للاخره، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد لما تقدم يزول من ثمرات هذا الانفراح والصدق ويحصل بالنور وبالعلم والتقدير والهدى. أن العبد بسبب ذلك يميل إلى الله ويكون لغاية من العناية بأوامر الله ونواهيه والإقبال على الآخرة والعناد لها والتجافي عن دار الغرور واحتقارها وعدم إيثارها على الآخرة. وذلك يستلزم الاستعداد لما قبل نزوله على الإفراح وهذا التجافي هذه الإنابة. كل ذلك يستلزم الإعداد للآخرة بما المسابة للنجاة، وذلك بالاستقامة على طاعة الله والانتفاع عن محارم الله والوقوف عند حدود الله، لأنه يخشى أن يهجم عليه الأجل وهو على غير ذلك. فهو مجتهد في أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله والاستكثار من الخير والإعداد للقاء ربه حسب طاقته وحسب ما أعطاه الله من العلم والهدى. نعم. الحاشية على حديث هذا. نعم. لم يروي الترمذي كما ذكر المؤلف، وقد أخرجه الطبري من حديث ابن مسعود. وقد روى الترمذي في جامعه. الحاشية. لم يروي. نعم. لم يروي الترمذي كما ذكره المؤلف. قد أخرجه الطبري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وذكره السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في الشعب من طرق. قال حافظ ابن كثير: فزاد نسره على عبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن جرير. هذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة وتشد بعضها بعضا. ما يكفي هذا، ليس عيب وليس عيب، لهم أوهام. راجع الترمذي كم من قائل لم يروي هذا كذا ولا ثم من أرض خلاف ذلك. انتظرنا هذا كثيرا، انتظرنا كثيرا ما ينفع عن الفاري أو عن مسلم أو عن فلان ثم يوجد. إذا قد راجع ولا عنده العناية الكاملة أو أنه مشغول في الفكر فلا يجد المطلوب، يظن أنه لم يحرم، ينبغي أن يراجع. نعم. فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. راجع أيضا على حديث على الآية الكريمة: يريد الله يده ليس بإحصاء صدره الإسلام صدق الأنعام. كذلك أهم شرح الله صدره الإسلام من المسود المرء والد من كثير مثل القرطبي وغيره مع تأمله.

وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وارتيادها فمحرم على كل جبان كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه قاهر عن ذكره جاهل لي وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه متعلق القلب بغيره وإنا للنعيم والسرور يصير في القبر ضياضا وجنة وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض فإن العوارض تزور بزوال أسبابها وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه فهي الميزان والله المستعان. صدق رحمه الله. نعم اللهم ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة. من أعظم الأدوية الإقبال على القرآن العظيم والاستفاضة من تلاوته والتدبر والتعقل والأوقات المناسبة التي فيها فراغ القلب من الأشغال هذا من أعظم الأسباب لصلاح القلب ونوره وإشراقه وسعته وطمانينته كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم